بي بي سي تقدم صندوق النغم. جولة في مكتبة بي بي سي الموسيقية. إعداد وتقديم ناهد نجار. هذا البرنامج يطوف بكم في تراثنا الفني عبر تسجيلات الإذاعة من غناء وموسيقى ولقاءات نادرة، يعود بعضها إلى زمن الأربعينيات، من المشرق العربي إلى مغربه، إلى الخليج، إلى السودان. فأهلا بكم أينما كنتم. ستي يا ستي اشتقت لك يا ستي، علي صوتك، صوتك بعيد جاي من الكرم، جاي من التفاح، صوتك حامل شمس وفي لون التين والزيتون. وريحة الطيور يا ستي. أهلا بكم مستمعين. عادة لا أميل إلى أن نحتفل بذكرى ميلاد فنان أو ذكرى رحيله، فالفنان عادة ما يحيا بأعماله الخالدة، ونحتفل به كلما انتقل فنه من جيل إلى جيل. كما أن الفنان عادة لا يعرف بدقة تاريخ ميلاده كفنان اليوم. حلقة اليوم استثناء، فهي عن فنان ولد بأصابع من ذهب فأتحفنا وأمتعنا. Thank you. فريد الأطرش كما ولد بأصابع من ذهب، فقد ولد من حنجرة مليئة بالدموع، لدرجة أن فنه سمي بفن الدموع. أنا عمر بلا شباب وحياة بلا ربيع. أشتري الحب بالعذاب، أشتري فمن يبيع، فمن يبيع. أنا عمر بلا شباب. فريد الأطرش أبدع في هذه الأغنية، ورغم الإغراق في الحزن، إن كان من حيث اللحن أو من حيث الكلمات والأداء، فقد عاشقها الناس وتغنوا بها. قد لا نتفق مع فريد أنه عمر بلا شباب وحياة بلا ربيع، فقد أسعدنا وأمتعنا رغم سنامي الحزن لديه. في هذا الأسبوع يحتفل عدد كبير من عشاق فريد الأطرش بذكرى عيد ميلاده، ونزولا عند رغبة مستمعي صندوق النغم ننضم إليكم اليوم في هذه الذكرى، وينضم إلينا ضيوف من المستمعين. أرحب بالدكتور مجدي معوض. أهلا وسهلا دكتور، شكرا لقدومك معنا. وأرحب أيضا بوفاء غالي. وفاء غنية عن التعريف، أهلا وسهلا يا وفاء. أستطيع أن أقول أسرة فنية؟ أيوة مزبوط. طب دكتور مجدي، أنت لست فقط دكتور، أنت دكتور وجراح، ما علاقتك بالفن وما علاقتك في هذا العود الذي تحتضنه بشغف؟ يعني هي علاقة قديمة، يعني يمكن الإله الإغريقي أبولو كان إله الشعر وإله الموسيقى وإله الطب في نفسه، فهو حاجة واحدة. أنا بتهالي إن الطب والفن مرتبطين مع بعض، يعني الدكتور لازم يبقى عنده فن الاستماع. نعم. والمستمع الفنان لازم يبقى عنده حس التذوق الدكتور وهو بيشتغل بيبقى كأنه بيعمل بيرفورمانس يعني، أو فكل حاجة بيعملها كأنه، فالفنان برضو بيعمل أداء وبيأدي أغنية جميلة وكل حاجة بيحاول إن هو يبدع فيها، كعازف موسيقى بيعزف مع أوركسترا مع مجموعة، برضو الدكتور بيشتغل مع تيم مع مجموعة، ما يقدرش يعمل حاجة ناجحة لوحده، برضو دوت كلها حاجة مع بعض يعني. نعم. في العمليات بتاعتنا في أوض العمليات في موسيقى بتبقى شغالة، في العيادات بيبقى في موسيقى، ويعني في ناس كتير بتحب إن هي تشتغل والموسيقى شغالة، وفي أنت ناس منهم؟ أنا بحب الموسيقى وهي شغالة. أنا عايزة بس أضيف معلومة كمان، سوري المقاطعة، إن مجدي أثناء العملية الجراحية وفي بعض أنواع العمليات الجراحية لكبار السن ممكن تبقى العملية مش ببنج كلي، ببنج موضعي. نعم. وهنا بقى الموسيقى بتلعب دور علشان ياخد انتباهه لحاجة جميلة بيسمعها عقبال ما العملية تتم. نعم. بالضبط كده. نعم. بطبيعة الحال كل عمل يعني تطرقنا له الآن له علاقة بالفن، يعني بالدقة، يعني بالإحساس. أنا أتفق تماما مع اللي بتقولي دوت، كانش كل حاجة بنعملها بإحساس فما بقاش في طعم للحياة. ما دمنا نتحدث عن الإحساس، فهل لنا أن نعرف ما الذي ستهديه لمستمعي فريد الأطرش؟ يعني ممكن نعمل حاجة من الحاجات الحلوة اللي أنا بحبها لي، ممكن نقول جميل جمال. نسمع؟ تفضل. سأشارك بالغناء يا ناهد. يا بخت المستمعين يا وفاء، تفضلي. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال جميلة وحلوة وانت معايا، ليه بتخلي القلب في نشوة وانسى قسايا، ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا، ليه بتخلي وانسى أسايا، تسألني ليه ما عرفش وسيري ما فهمش، تسألني ليه ما عرفش وسيري ما فهمش، عطف وحنان من الزمان، عطف وحنان من الزمان، ولا عشان جميل جمال زي الغزال. جميل جمال. ليه اخترت هذه الأغنية؟ هل إلها ذكرى عندك؟ يعني الذكرى بتاعتها وفاء، يعني الحقيقة وفاء. وفاء يعني ما الذي يعنيه لك أن تغني؟ أنا بحب الغنى، وبحب الموسيقى بشكل عام، وإلى جانب دراستي الصحفية درست برضو موسيقى، فيمكن أن تقول تفريغ للطاقة، استمتاع بشيء جميل، لمس أوتار القلب. يعني رغم أن جميل جمال من الأغاني الخفيفة لكنها أيضا تحمل بعض الحزن. إذا أردنا نتحدث عن فريد الأطرش يعني الإنسان، مر بحاجات كتيرة صعبة في حياته، بس هو كان إنسان وفرحنا وأبكانا وحسسنا بيه وحسسنا بمشاكلنا نعم وفاء عندك نفس الإحساس بالنسبة لفريد الأطرش؟ يعني الإنسان والفنان في فريد الأطرش اجتمع معا. يقال أن مشكلة فريد الأطرش هي الحب، أنه لم يحصل على الحب الذي أراده. لنستمع ما الذي قاله عندما سئل على هذا. وما في شك أنه القلب اللي ما فيهوش حب يبقى مش قلبي، مش لازم يعيش. يا قلبي كفاية مدام حبيبك، عيني قالت ايوه وانت بتقولي لا. يا قلبي كفاية مدام حبيبك، عيني قالت ايوه وانت بتقولي لا. عيني قالت ايوه وانت بتقولي لا. يا قلبي كفايه. لما طاب وخلى اليوم يومين، ما كانش لك سؤال غير فين حبيبي فين. البعد لما طاب وخلى اليوم يومين، ما كانش لك سؤال غير فين حبيبي فين. البعد لما طاب وخلى اليوم يومين، كانش لك سؤال غير فين حبيبي فين. ولما الحلو جاني وارتاح الفكر التاني، ولما الحلو جاني وارتاح الفكر التاني، ولما الحلو جاني وارتاح الفكر التاني، لعيني مصدقاني وانت بتقولي لا. يا قلبي كفاية. لكن المحزن بهذه الأغنية أن فعلا قلب فريد الأطرش توقف. هو صحيح قلبه توقف، بس هو ادانا إحنا حياة. لكن ما الذي يميز فريد الأطرش فنيا؟ أنا بحس في الألحان بتاعته وفي أغانيه السهل الممتنع، الجملة الفنية البسيطة، اللحن السهل يرشق على طول ويدخل وما يتنسيش. نعم. في ألحان كتيرة الواحد بيسمعها فيها توزيعات أوركسترالية وآلات وحاجات كبيرة قوي ونسمعها ونبقى منبهرين بيها، بس بعد ما تخلص تتنسي. لكن هو الجملة البسيطة دي عمرها ما بتتنسي. نعم. كان إحساس حقيقي وبيخلينا إحنا نحس باللي هو عايز يقوله بالظبط. وفاء عندك نفس يعني هو من أهم ما يميزه عمله الجاد والمثابر. قرأت مقال يتحدث عن أعمال فريد الأطرش، كان يأخذ أو كان يقضي عام كامل في إنتاج ربما لحن واحد. بما أنه نتحدث عن الأعمال، يعني هل هناك وقفات مهمة في حياة فريد الأطرش؟ يعني في أنا وجدت في أرشيف البي بي سي أوبريت قام بتلحينها فريد الأطرش في عام 49. هو بدأ في الثلاثينيات بأغنية ياريتني طير أطير حواليك، وهي ليست من ألحانه كما نعرف جميعا، يعني هي من ألحان اللبابيدي يحيى اللبابيدي. ولكن يعني فريد الأطرش تطور من الثلاثينات للخمسينات بشكل كبير. أنا يعني أتفق معك تمام في تطور فريد الأطرش بشكل كبير، لكن تسمحي لي أن أضيف هنا معلومة عن فريد الأطرش. فريد الأطرش لم يغني سوى ألحانه، وغنى فقط ثلاث أغنيات لملحنين آخرين، منهم كما ذكرتي أول عمل يحيى اللبابيدي. يحيى اللبابيدي، وهناك يعني عملان آخران لمدحت عاصم عندما أعطاه أول فرصة لتقديمه للجمهور. نعم، مجدي مدحت عاصم يعني هو من اكتشف فريد الأطرش عمليا. هو اكتشف عمليا وهو اداله الفرصة إن هو يبقى في الإذاعة. لكن يعني من أكثر الأغنيات ربما تجديدا وخلودا يا زهرة في خيالي، يعني حتى بعد 20 عام من إنتاجها كان يطلب من فريد الأطرش أن يغنيها. هي زهرة في خيالي ديت يعني مش نجحت بس في مصر ولا في الوطن العربي، لا ديت بقت حاجة عالمية، يعني لدرجة إن روسيا عزفت الأغنية ديت لفريد الأطرش، وهو بالأغنية ديت يعني هو خد مصر وخد الأغنية الشرقية لمستوى العالمي. هندندنها؟ يا سلام، نسمع لا نسمعها من فريد، فريد. بتهيألي يعني إذا حضر فريد بطلنا نحن. نسمع. هي غرامي كل شيء ضاع مني، فأنا ذات الحب من قلبي وروحي، ووهبت العمر أوتاري ولحني، وتغنيت فداويت جروحي، أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور. جنت عليها الليالي وأسبلتها الأيادي وشغلتها العيون فراح سحر العيون. هي غرامي كل شيء ضاع مني، فنزعت الحب من قلبي وروحي، هي غرامي كل شيء ضاع مني، فنزعت الحب من قلبي وروحي، ووهبت العمر أوتاري ولحني، وتغنيت فداويت جروحي، أنا طير في ربى الفن يغني للطيور للزهور في يصول. يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي، يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي، جنت عليها الليالي وأقبلتها الأيادي وشغلتها العيون فمات سحر الجفون. بالنسبة لفريد الأطرش طبعا عندما نستمع إلى هذا الإبداع نسأل، هل استطاع أحد أن يواصل؟ تواصل دوت حاجة مهمة، يعني أنا ما افتكرش حد لغاية دلوقتي قدر يعمل كمية الأغاني اللي عملها فريد الأطرش، وقدر إنه هو يدي بصمات لمغنيين تاني. ماتت المواهب؟ هي أكيد ما ماتتش المواهب، بس يمكن في عوامل تانية، المادة، النجاح، الشهرة السريعة، الذوق العام. الذوق العام. أنا أتفق يعني مع الذوق العام. كان على وقت فريد وكده هو في امتحانات لدخول الإذاعة، وفي حاجات يعني تقدري توصلي في مرجعيات زي ما بتقولي حضرتك. قاسية يعني. وهي إن ما كانش واحد فعلا جدير إن هو يبقى في المكان دوت، وإن هو يمتلك موهبة حقيقية. نعم. طب بالحديث على الموهبة، حضرتك طبيب، يعني ما هي النصائح التي يمكن أن نعطيها للأهل؟ يعني هي أهم حاجة أن يبقى في موهبة. كيف ممكن نعرف أنه عنده مواهب؟ كل العالم مفكر عنده المواهب. الأهل لما بيشوفوا طفل صغير أو طفلهم بيبتدي يتفاعل مع الإيقاع ومع الألحان، وبيدي بيتش أو تون مظبوط مع الأغنية وبيتفاعل معاها. وفي كمان حاجة يعني إن هو بيعمل حاجة من بدون جهد بتطلع الحاجة سلسة وبيعزفها. لو آلة وترية فأصابعه بتلعب عليها بدون جهد بيوصل حتى لو ما كان عنده آلة يمكن يصنعها. بس الموهبة لازم تثقل بالدراسة، لكن ما افتكرش إن الدراسة وحدها هي اللي تعمل فنان ناجح. نعم. لازم يكون عنده موهبة. أنا لست فنانة، ولكن حضرت لفريد الأطرش باقة من الأغنيات، اعتبرتها باقة ورد في عيد ميلاده. بس أنا يعني أضيف، أنت فنانة، أنك يعني تقدمين أحلى صندوق النغم اللي نمتلكه في البي بي سي لمستمعين البي بي سي. فهناك أنا عايز الكلام ده مكتوب يا وفاء، في هناك فن يرفع له القبعة. اسلامي نسمع. زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي، يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي، جنت عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها العيون، فما تسحر الجفون. أنا كنت فاكرك ملاك أتاري حبك هلاك، أنا كنت فاكرك ملاك أتاري حبك هلاك، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال، جميل جمال. هذه الباقة من الزهور الخالدة لفريد الأطرش نأتي إلى ختام الجزء الأول. صندوق النغم. جولة في مكتبة بي بي سي الموسيقية، إعداد وتقديم ناهد نجار. أرحب بكم مجدداً مستمعينا إلى الجزء الثاني من البرنامج، واسمحوا لي في البداية أن أرحب بضيوفي مجدداً الدكتور مجدي معوض وأيضاً الزميلة وفاء غالي. أهلا وسهلا فيكم مرة تانية. فريد الأطرش مثل ما بتعرفوا زار البي بي سي في خمسينيات القرن الماضي وقدم لمستمعي البي بي سي هذه المقطوعة، تجلى فيها الموسيقار فريد الأطرش والملحن كما يحب أن يلقب. نسمع مع بعض وتقولوا لي رأيكم. تحياتي لجميع إخواني العرب وإلى اللقاء. تصبحوا على خير. سمعت قبل؟ لا أنا ما سمعتش أبدا، ما سمعت هذه المقطوعة. هذه المقطوعة ببداية الخمسينيات في 54. وفاء ما سمعتيها قبل؟ شو رأيكم فيها؟ جميلة جميلة, جميلة. نعم. هل أنا أسألك، هل نشرت أو قدمت هذه المقطوعة في مكان آخر؟ أنا لا أعتقد أنها، يعني البي بي سي لم تقدمها لحد، هي لا تزال في أرشيف البي بي سي، يعني ولا نعم ولا تزال نعم. ولكن لا أدري إن كان فريد الأطرش فعلا عزفها في أماكن أخرى أم لا. طبعا فريد الأطرش أبدع في ألحانه لنفسه. كيف كانت علاقة فريد الأطرش مع الفنانين الآخرين؟ طبعا ولحن لفنانين آخرين كثيرين. نعم نعم لحن كثيرين. لمن يعني هل تذكرين شيء يا وفاء؟ نعم لحن لكثيرين لكثير من الفنانين. أذكر لحن لصباح، شدية، محرم فؤاد، محمد رشدي، وديع الصافي. نعم. لكن يعني لم يلحن لا لأم كلثوم ولا لفيروز أعتقد. يعني أنا كل منهم أيضا فتحية أحمد، ليلى الجزائرية، مها صبري سوف سنستمع لها. نعم خلال البرنامج. طروب نازق أيضا. نعم نعم. بالنسبة الألحان التي قدمها مجدي، هل هو لحن أيضا لفنانين آخرين؟ بتحب تسمع لمين؟ وديع الصافي. نسمع وديع. نسمع له حاجة. نسمع وديع. على الله تعود، على الله يا ضايع في ديار الله، على الله تعود، على الله يا ضايع في ديار. يا غالي مالي أحباب غير الله، من بعدك أنت يا غالي مالي أحباب غير الله، مالي أحباب غير الله. قلت دكتور مجدي، يعني فعلا هو يعرف تماما طاقة صوت الفنان الذي يقدم له. يعني نحن نستطيع أن نتخيل مجرد سمعنا الموسيقى فريد الأطرش وديع الصافي، يعني هذا الثنائي فعلا يظهر في الجملة الموسيقية الأولى. صح كلامك. يعني وأحلى حاجة لما واحد يبقى فاهم الصوت اللي قصاده ويقدر يطلع كل إمكانياته ويبقى اللحن مع المغني. الحاجة اللي الواحد لاحظها يعني إن هو لما كان بيلحن لمطرب، نعم، البصمة بتاعت فريد الأطرش بتبقى موجودة في المطرب، نعم، ده وبيتميز بالأغنية. نعم. حاجة واحدة. يعني هذا التنوع ينعكس تماما على الأغنية التالية التي سنستمع لها من تلحين فريد الأطرش ومن غناء طبعا طروب. نسمع. نعم. نسمع. أيضا نستطيع أن نقول أنه مختلف. بالضبط يعني مختلف. نعم. تماما يعني وهذا أيضا ربما نراها في أغاني صباح أيضا التي يعني عمل لها يدلع فيك سمعنا شوي منها. مها صبري أيضا أعطاها جزء من يعني هذا الدلع، من الدلع. لكن مها صبري أعتقد أخذت أيضا لون ما بين الدلع وما بين الجاد إلى حد ما. نسمع. يا خلق طبعاً عندما تحدثنا الآن على أغنيات فريد الأطرش التي لحنها لغيره، لابد أن لفريد الأطرش نفسه وقفة ما. لو هنقول يعني ممكن نقول 15 أغنية على نعم. بعض. لكن مثلاً بساط الريح مثلاً. بساط الريح ده خد من ألوان العالم العربي كله، وكانت أغنية جميلة زي ما قلنا، يا زهرة في خيالي نقلت الأغنية الشرقية لمستوى العالمية. صحيح. فديت دي يعني نقدر نسميها مراحل أو نقط هامة بارزة في أعمال. بس أنا ما أقدرش أعتبر بساط الريح نقلة نوعية في تاريخ التاريخ الفني لفريد الأطرش، هي نقلة فنية، لكن ما أقدرش أقف عندها وأقول ما بعدها حاجة مختلفة نعم. عن اللي قبلها نعم. هي كانت مميزة جدا، إن هو قدر يوظف فيها الطاقات الفنية في إبراز تمات موسيقية عربية أخرى نعم. وده كان الجديد، وهذا الذي شهر ربما الأغنية في كل العالم العربي. صحيح، فكان تميزها في هذا الإطار إن نعم. هي كانت بتمثل العرب أو الوطن العربي أو بلدان عربية مختلفة بتماتها الموسيقية. نسمع بساط الريح. الريح جميل ومريح وكله أمان ولا البلمان، بطاط الريح بطاط الريح بطاط الريح جميل ومريح وكله أمان. سوريا ولبنان أمت وقدود عليها بشوف عيون وخدود، تزود نار القلب برود. أنا أعشق سوريا ولبنان، سوريا ولبنان، سوريا ولبنان، سوريا ولبنان، سوريا ولبنان، سوريا ولبنان، سوريا ولبنان، سوريا ولبنان، سوريا ولبنان، سوريا ولبنان. يبسط على بغداد، على بغداد، على بغداد، بلاد خيرات بلاد أمجاد، بلاد خيرات بلاد أمجاد. وبنهار الحي بنحمي أرضنا. Hey! أما يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتويك من حزنك الفتان هذا الكسراوي لو صاب من القلب يعدمني عدم لو صاب من القلب يعدمني عدم آه يا زلم آه يا زلم آه يا زلم آه يا زلم آه يا زلم آه يا زلم آه يا زلم آه يا زلم بساط الريح يا ابو الجناحين مراكش فين وتونس فين مراكش فين وتونس فين انا لحبيب هناك واثنين وبعدهم عندي ليوم شهرين انا لحبيب هناك واثنين وبعدهم عندي ليوم شهرين الغنى والزيتون فيها الشفايف فول ولسه رابع عيون جني علينا تفول انزل وكون حنون اشبع طعم وشراب ولا تزيد يا خاي ولا تزيد يا خاي ولا تزيد يا خاي تونس يا خضراء يا حارقة الأكباد وبلانك البيضاء بتعب على الصياد وبلان في المرساة ولا في حلق الواد على الشطوط تعوم ما تخاف صيد الماي ولا تنزل يا خاي ولا تنزل يا خاي ولا تنزل يا خاي ولا تنزل يا خاي ولا تنزل يا خاي الريح قوام يا جميل انا مشتاق لوادي النيل انا لفيت كتير ولقيت البعد عليا يا مصر طويل وصاف الريح قوام يا جميل يروح ويرجع لنا ما فيش كده حسننا ولا فيش كده زكينا اللي يفوت أرضنا يروح ويرجع لنا ما فيش كده حسننا ولا فيش كده زكينا يا يا حلو يا طبعنا يا حلو يا دمنا يا حلو يا على كل كاتب الأغاني المشهور مأمون الشناوي أعطى أغنيتين ليست أغنية واحدة لأم كلثوم وأظهرت عليها بعض التحفظات، لكن مأمون الشناوي رفض أي تغيير في شعره وأعطى أعتقد أن الأغنيتين كانوا الربيع وأول همسة. كان الربيع. نعم. يبقى أول همسة ناهد. إذن الربيع وأول همسة نسمع. Thank you. كفاية كده علي. نعم، على كل يعني أنا كان بودي أنه يطول الحديث أكثر، ولكن يعني لابد أن ننهي هذه الحلقة، فقد شارفنا على الانتهاء في ختام هذه الحلقة الخاصة بالملحن الفنان الإنسان فريد الأطرش. وعلى هذه الأنغام الرائعة أودعكم مستمعينا، وأودع ضيوفي مجدي معوض ووفاء غالي. أشكركم جميعا على وفائكم للبرنامج. لكم مني أنا ناهد نجار أطيب الأمنيات. بحبك لوحدك بحبك لوحدك.